بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حدثنا في الحلقة الماضية عن مسألتين من مسائل الحلف، ألا وهي المسألة الأولى وجوب الحلف بالله وتحريم الحلف بغيره، والثانية الحلف بالله صدقا. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نستكمل ما بقي من مسائل الحلف، ونرجو من فضيلته أن يبدأ بالمسألة الثالثة بعد أن نرحب به باسمكم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين، ونبدأ على بركة الله بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسألة الثالثة أن من حلف له بالله عز وجل فليرضى، وذلك أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن كمال توحيده أن يرضى المسلم ويقنع إذا حلف له بالله سبحانه، فإن الله سبحانه في قلب الموحد أعظم ما يكون، لذا فإنه إذا حلف له به سبحانه فإنه يصدق ويقنع ويرضى تعظيما لهذا المحلوف به جل وعلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ فقال الرجل: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. وتوجيه هذا الحديث أن الله عز وجل في قلب عيسى عليه السلام أعظم من أن يحلف به كذبا، فلما حلف عنده الرجل بالله الذي لا إله إلا هو دار الأمر عنده بين تكذيب الحالف أو تكذيب عينه، فرجح الثاني، وكان هذا عن احتمال أنه لم يسرق مال غيره وإنما أخذ مالا له فيه حق، وهذا ولا شك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي مر معنا في الحلقة السابقة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله جل وعلا. وهذا كما ذكرت حديث حسن خرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ولو تأملت لوجدت أنه يجمع المسائل الثلاثة كلها: الحلف بالله والحلف بالله صدقا، والرضا إذا حلف للمسلم بالله سبحانه وتعالى. الجملة الأولى في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا قد جاءت له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها ما ذكر سابقا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، كما ثبت أيضا عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، والطواغي جمع طاغية. أيضا جاء في حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو حلفتم بالمسيح لهلكتم، والمسيح خير من آبائكم. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مرسل يتقوى بشواهده. المقصود أن الأحاديث في النهي عن الحلف بالآباء كثيرة مستفيضة. أحسنتم بارك الله فيكم، لكن فضيلة الدكتور هنا وقفة، هل يمكن أن يفهم من هذه الأحاديث تخصيص النهي بالحلف بالآباء فقط وجواز الحلف بغير ذلك؟ نعم، هذه الأحاديث عند أهل العلم لا مفهوم لها، بمعنى أن هذه الأحاديث لا تدل على النهي عن الحلف بالآباء وجواز الحلف بغيرهم، إنما قد جاءت هذه الأحاديث حملا على الغالب، فإن غالب حلف أهل الجاهلية كان بالآباء، وإلا فقد جاء النهي عن الحلف بغير الآباء في أحاديث كثيرة، كالنهي عن الحلف بالكعبة كما في حديث قتيلة الذي مضى في الحلقة السابقة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا كما عند أبي داود بسند صحيح. والشيء بالشيء يذكر، من لطيف ما يذكر عند الحلف بالأمانة ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن زياد بن جرير الأسلمي رحمه الله أنه سمع رجلا يحلف بالأمانة فبكى وبكى، فقال له من معه: أو هذا مما ينهى عنه؟ قال: نعم، كان عمر رضي الله عنه ينهى عنه أشد النهي. وفي رواية أخرى أنه لما سمع رجلا يحلف بالأمانة بكى وقال: لأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بالأمانة. وهذا يدل على ما كان عند السلف رحمهم الله من تعظيم لحرمات الله، لا سيما ما يتعلق بجناب التوحيد. المقصود أن الحلف بغير الله مهما كان هذا الغير فهو منهي عنه، بل شرك به سبحانه وتعالى على ما مضى تفصيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف بالله فليصدق، وهذه الجملة مضى الكلام عنها أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا هو الشاهد من الحديث أنه من حلف له بالله فواجب عليه أن يرضى. جميل، إلا أن هذه الجملة قد يكون فيها نوع إجمال، فهل لا وضحتموها؟ إذ ربما يحلف لك الشخص وأنت تعلم كذبة، فهل يجب علي الرضا مع علمي أو يقيني بالكذب؟ نعم، لا شك أن ما تفضلتم به وارد، ولذلك أقول التفصيل في هذه المسألة أن يقال إن هذا الحكم له ثلاث أحوال. الحال الأولى أنه في الدعاوى والخصومات، إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فإن على المدعي أن يرضى بهذا الحكم لأنه حكم شرعي. يعني إذا ادعى مدع ولم تكن له بينة فإن هذه الدعوة تسقط بحلف المدعى عليه، كما جاء في الحديث: شاهداك أو يمينه. فإذا حلف المدعى عليه فإن على المدعي أن يرضى بهذا الحكم ولا يعترض عليه، وإن كان في قرارة نفسه يعتقد أن الحق له، والله عز وجل يستوفي له حقه. أما الحكم فيجب أن يرضى به لأنه حكم الله عز وجل، وهذا ما حكم أو هذا ما حمل كثير من أهل العلم هذا الحديث عليه. الحال الثانية أنه من حلف له بالله فليرضى ولا يطلب الحلف بغيره، كما يفعل من يفعل من الذين ليس لله عز وجل في قلوبهم وقار ولا تعظيم، إذا حلف لهم بالله لا يرضون، وإنما يطلبون الحلف بالأولياء والسادة والطواغيت، هذا الذي يرضيهم وهذا الذي يشفيهم. أما إذا قيل لأحدهم: أحلف لك بالله، يقول: لا، لا أقبل هذا. فهذا أيضا داخل في هذا الحديث، وهو ما حمل عليه بعض أهل العلم هذا الحديث، ولا شك أنه محمل صحيح أيضا. الحال الثالثة أنه إذا حلف أو إذا حلف إنسان لآخر بالله فعليه أن يصدقه على التفصيل الذي سيأتي، وذلك أنه يجب عليه أن يصدقه إذا تيقن صدقه أو ترجح له أو لم تكن له قرينة تدل على كذبه. إذن عندنا الآن ثلاث أحوال: أن تتيقن صدق الحالف، أو أن يترجح عندك صدقه، أو لم تكن قرينة تدل على كذبه، يعني لا يعلم عن الرجل كذب وليس هناك ما يدل على أن هذا الرجل قد كذب في حديثه. هنا يجب عليك يا أيها المحلوف له أن تصدق هذا الحلف لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، يعني قد برئ الله منه، وهذا ولا شك وعيد شديد. أما إذا تيقن الإنسان من كذب الحالف أو ترجح له ذلك بقرينة فإنه لا يجب عليه تصديقه، لا يجب عليه تصديقه، بمعنى إذا ترجح لك كذب هذا الإنسان وهو أولى أن تتيقن كذبه، أو أن يعرف هذا الرجل بالكذب وأنه يعتاد الكذب ولا يتحاشى عنه، فلا يجب عليك أن تصدقه. ويدل على هذا التفصيل سياق الحديث نفسه، ألم ترى أن الحديث مرتبط أوله بآخره: من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. إذن من حلف بالله فصدق فإن على من حلف له أن يرضى والذي يظهر من التفصيل في كلام أهل العلم هو ما ذكرت. ويدل أيضا على هذا حديث القسامة المشهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمحيصة وحويصة رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، قال: تحلف لكم يهود، فأبيا. فدل هذا على أنه إذا حلف غير الثقة بالله عز وجل فلا يجب قبول خبره، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة من مسائل الحلف. المسألة الرابعة: إبرار المقسم وعدم رد من سأل بالله، وهذا أيضا من كمال تحقيق التوحيد ومن عظيم مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن المقسم إذا أقسم بالله، ولأن السائل إذا سأل بالله فقد سأل بعظيم وأقسم بعظيم، ومن تعظيم هذا العظيم جل وعلا أن يجاب إلى سؤله وأن يبر المقسم في قسمه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، وهذا الأخير هو الشاهد. فتبين بهذا أنه مما ينبغي ومن حق المسلم على أخيه أن يبره في قسمه. أحسن الله إليك، ما المراد بإبرار المقسم؟ المقصود بإبرار المقسم أنه إذا حلف عليك أخوك: والله لا تخبرني بكذا، والله لا تفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن تجيبه إلى ما طلب، وهذا ما لم يكن فيه ضرر عليك. أما إذا كان في ذلك ضرر عليك فإن هذا لا يلزمك. قال العلماء: إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم يكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، بمعنى أنه إذا ترتب على إبراره ضرر على المحلوف عليه أو حصول مفسدة خاصة أو عامة فلا يستحب الإبرار، بل يحرم إذا تعلق هذا اليمين بمحرم، ويجب إذا كان في إجابته دفع ضرر عنه بلا مفسدة على غيره، ويستحب فيما عدا ذلك. وقد ثبت في مسند أحمد وعند النسائي في السنن وعند غيرهما بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. سأل بالله يعني يقول: أسألك بالله أن تفعل كذا، وهذا كما سبق وفيه التفصيل السابق. أولا، إذا سأل السائل ما له فيه حق كان يسأل ماله الذي له مثلا في بيت المال، أو يسأل دينه من المدين وما شاكل ذلك، فإنه لا إشكال في وجوب أن يجاب إلى سؤله. والحال الثانية، أن يسأل بالله شيئا فيه إثم أو قطيعة رحم، فإن هذا لا يجوز أن يجاب في هذه الحالة. لو قال: يا فلان بالله أعطني خمرا أو أعطني دخانا وما شاكل ذلك، فإنه لا يجاب، لأن سؤله في الأصل غير جائز. الحال الثالثة، أن يسأل السائل بالله ما يلحق الضرر بالمسؤول أو يشق عليه أن يجيبه إليه، كان يسأله مالا هو محتاج إليه، أو يسأله دابته التي يحتاجها، أو يسأله أن يخبره بأسراره مثلا، ولا شك أن هذا مما يشق على المسؤول، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يجيب، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. الحال الرابعة أن يسأل ما لا إثم فيه ولا تشق الإجابة فيه، فهذا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة فيه، حيث قال: ومن سألكم بالله فأعطوه. وجمهور أهل العلم على حمل الأمر هاهنا على الاستحباب، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، والله عز وجل أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل الحلف، فما هي؟ المسألة الخامسة تتعلق بكثرة الحلف. لا شك أن كثرة الحلف من الأمور التي تدل على عدم تعظيم الاسم العظيم الذي يحلف به، وهذا يتنافى وكمال التوحيد. والله عز وجل يجب أن يعظم، ويجب أن يعظم اسمه، ومن ذلك أن تحفظ اليمين أن تبتذل. من المهم أن يراعي الموحد هذا الأمر، فإن كثرة الحلف من ضعف تعظيم العبد لله سبحانه، وهي كما يقول أهل العلم ضرب من الجرأة عليه. ومثل هذه المسألة تخفى على كثير من الناس مع الأسف الشديد. لكن فضيلة الشيخ، يا ترى هل هناك ضابط يضبط لنا كثرة الحلف؟ الضابط لذلك هو أن تحفظ اليمين في غير حاجة أو مصلحة راجحة. إذن ضابط كثرة الحلف أن يكون الحلف لغير حاجة أو مصلحة راجحة، فهذا مما ينبغي أن يتنبه له من رام تحقيق التوحيد. وهذا هو الهدي السديد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحلف أحيانا للحاجة والمصلحة الراجحة. ولا شك أن كثرة الحلف شيء مذموم يدل على الخفة والطيش، وهو من جملة العوائد الناشئة عن الغضب والحمق، ولذلك تمدحوا بقلة الأيمان، كما قال كثير: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. الألية يعني اليمين. ولو تأملت يرعاك الله وجدت سرا لطيفا في اقتران كثرة الحلف بالمهانة. الله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف أي كثير الحلف، ومهين أي حقير ضعيف سافل الهمة والمروءة سافل الرأي، لأن الإنسان لا يكثر الحلف إلا وهو يتصور في نفسه أنه لا يصدق إلا بذلك، فليس له من المهابة عند من يحدثه والجلالة عند من يتكلم عنده ما يصدق بسببه. ولذلك قال أهل العلم: كثرة الحلف دالة على فساد القوة العلمية، فينشأ عنها سقوط تعظيم الحق، فيصير صاحبها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلذلك يحلف صادقا وكاذبا كيفما اتفق. وهذا أمر يشهد له الواقع، إذ إن من أكثر الحلف الصادق أداه ذلك إلى أن يحلف كاذبا، حيث إنه يعتاد لسانه ويرتاض على الحلف، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن، والحال كذلك من إقدامه على الأيمان الكاذبة عياذا بالله. إذن صار في ترك الإكثار من الحلف حكمة بينة، وهي سد الذريعة للوقوع في الحلف الكاذب. جميل، بارك الله فيكم. لكن ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على كراهية الإكثار من الحلف؟ الدليل على كراهية كثرة الحلف قوله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية لأهل التفسير فيها ثلاثة أقوال: الأول احفظوا أيمانكم، يعني أقلوا الحلف ولا تكثروا من الحلف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لا تحلفوا. وهذا المعنى هو المناسب لموضوعنا وهو ظاهر. القول الثاني: واحفظوا أيمانكم عن الحنث. القول الثالث: واحفظوا أيمانكم إذا حنثتم عن أن لا تكفروا، فيكون نهيا عن إهمال التكفير لليمين التي حنث فيها الحالف. بارك الله فيك. هل يفهم من القول الثاني أنه لا ينبغي للمسلم أن يحنث في يمينه؟ هذا القول الثاني مقيد بما إذا لم تظهر مصلحة من الحنث فإنه حينئذ يستحب الحنث. الحنث هو عدم الوفاء بما حلف عليه، يعني حلف أن يفعل شيئا فيحنث بأن لا يفعله أو العكس. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي رواية: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إذن إذا ترجح للإنسان أن المصلحة أو أن الأفضل أن يحنث فإنه يستحب له أن يحنث. نعم، بارك الله فيكم. إذا حنث ماذا يصنع؟ كيف يكفر؟ الجواب في قول الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن نقول لهذا الذي حنث في يمينه: افعل واحدا من هذه الأمور 3: أطعم 10 مساكين أو اكسهم أو حرر رقبة. وتحرير الرقبة الآن غير متيسر، فبقي عندنا هذان الأمران: أن يطعم 10 مساكين، وكيفية ذلك لها صفتان. الأولى أن يدعو 10 من المساكين فيغديهم أو يعشيهم، أو أن يعطيهم طعاما لكل واحد منهم من أوسط ما يطعم، كما جاء النص على ذلك، يعني أوسط ما يطعم أهله، ليس من الشيء الغالي الذي يكرمهم به ولا من الشيء النازل، وإنما من الوسط، يعطي 10 أشخاص أو يعطي أسرة فيها 10 أفراد ما يكفيهم، وهم يعني سواء كان هذا شيئا يابسا هم يطبخونه أو يكون شيئا مطبوخا لا حرج، أو أن يكسوهم، فإن لم يجد وكان فقيرا ليس عنده شيء ينتقل إلى الحالة الثانية، وهذا مما ينبه عليه. فكثير من الناس يبدأ مباشرة بالصيام وهذا غلط، تجده واجدا وعنده مال ويصوم، هذا لا شك أنه غلط، فلا ينتقل إلى الصيام إلا في حال عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة. نعم، لعلي أعود يا شيخ عبد الرحمن إلى مبتدأ الحديث. أقول إن الآية قد دلت على أنه ينبغي أن تحفظ اليمين عن أن تبتذل، وأن يكثر الحالف منها تعظيما لله عز وجل، لا سيما وأن كثرة حلف ذريعة للأمرين الآخرين وهما الحنث ومن ثم عدم التكفير. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على قول في تفسيرها. قال الإمام مالك رحمه الله في الآية: بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء. ومما ينبغي أن يراعي هذا الأدب أشد المراعاة التجار، وهذه قضية ينبغي أن ينبه عليها، إذ يكثر على ألسنة كثير منهم الحلف في البيع والشراء، وهذا بين السبب، لأنه سبب لرواج السلعة، يعني إذا حلف صاحب السلعة أنه اشتراها بكذا وأنها جيدة وأنها كذا وكذا اطمأن المشتري واشترى دون تردد، لكن ذلك في الحقيقة لا ينفع البائع، لأن ذلك سبب لمحق البركة، فما الفائدة؟ أن تكتسب الأموال التي لا بركة فيها. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الحديث خرجه الطبراني بسند صحيح، والشاهد منه قوله: ورجل جعل الله بضاعته، ومعنى ذلك أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الحديث يحتمل أن يكون المراد باليمين فيه اليمين الصادقة، فيكون الحديث شاهدا لموضوعنا، ويحتمل أن يكون المراد اليمين الكاذبة، أي أنه لا يشتري ولا يبيع إلا باليمين الكاذبة. ويشهد لهذا الاحتمال حديث أبي ذر الآخر فإن الوعيد فيه يشبه هذا الوعيد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لكن حتى على هذا الحمل فإن كثرة الحلف الصادق وسيلة مؤدية إلى هذا الخطر العظيم وهو الحلف الكاذب. الخلاصة أنه كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله عز وجل كان أكمل في العبودية، ومن كمال هذا التعظيم ومن كمال هذه العبودية أن يكون ذكر الله عز وجل أجل وأعظم عند هذا الإنسان من أن يستشهد به على غرض من الأغراض الدنيوية، والله عز وجل أعلم. أحسنتم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا على مدى حلقتين عن مسائل الحلف، وأتى بخمس مسائل من أهم مسائل الحلف والتي لها تعلق عقدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا على ما قدم وأفاد، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيكم أنتم خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. نستودعكم الله تبارك وتعالى آمنين اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.